مرحى هلال الخير والبركات، أنعم بشهر جاء بالرحمات، طال الحنين إليك، طال الحنين إليك يا شهر التقى، طال الحنين إليك، طال الحنين إليك يا شهر التقى، وتشوقت روحي إلى النفحات. مرحى هلال الخير والبركات، أنعم بشهر جاء بالرحمات، مرحى هلال الخير والبركات، أنعم بشهر جاء بالرحمات، طال الحنين إليك يا شهر التقى، طال الحنين إليك يا شهر التقى، وتشوقت روحي إلى النفحات. حقا ففيك أتى الكتاب منزلا، وسيول فيضك من جل الكلمات، أيامك العظمى تمر طيف، مضى في أسرع اللحظات. مرحى هلال الخير والبركات، أنعم بشهر جاء بالرحمات، مرحى هلال الخير والبركات، أنعم بشهر جاء بالرحمات، طال الحنين إليك يا شهر التقى، طال الحنين إليك يا شهر التقى، وتشوقت روحي إلى النفحات.